الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عندما يكون الإنسان مسافرا ولكنه ليس على الطريق وإنما وصل إلى المدينة التي يريد السفر إليها، هل يجوز له الجمع بين الصلاتين وما هو الأفضل؟ الحمد لله، الأفضل للإنسان ترك الجمع إذا لم يحتج إليه، وذلك لدلالة الأثر والنظر. أما من الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في حجة الوداع لما كان نازلا أيام التشريق في منى كان يترك الجمع ويصلي كل فرض مقصورا فيما يقصر في وقته، فكان يصلي الظهر مقصورة في وقتها ولا يجمع إليها العصر لا تقديما ولا تأخيرا، ويصلي العصر في وقتها ولا يجمع إليها الظهر تأخيرا، ويصلي المغرب في وقتها والعشاء والصبح في وقتهما، مع أنه لا يزال مسافرا صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي ركعتين فيما يقصر ولكن في وقته من غير جمع. فأفاد هذا أن المسافر إذا لم يكن محتاجا للجمع ولم يضطر إليه فإن ترك الجمع في هذه الحالة أولى. وأما من النظر فلأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الجمع أن القصر سنة راتبة وأن الجمع رخصة عارضة، أن الجمع أن القصر وأن القصر سنة راتبة وأن الجمع رخصة عارضة، فترك الجمع مع عدم الحاجة إليه أولى، مع أن المسافر لو جمع وهو غير محتاج أصلا للجمع فيعتبر جمعه صحيحا ولا إشكال فيه، ولكننا ندل المسافر على أكمل أحواله وأفضلها وألصقها بالسنة، وهي أنك أيها المسافر الكريم إذا لم تحتج إلى الجمع فترك الجمع عند عدم الحاجة إليه أولى، والله أعلم.